لو أن رجلا زنى في نهار رمضان بامرأة فهل يكفر كفارة اللجام على أهله؟ على اليظهر أنها تلزمه الكفارة بسبب ماذا؟ انتهاك حرمة اليوم، هذا الذي يظهر. ولو فعل جريمة الواط؟ ولو فعل جريمة الواط هو ظاهر الحكم واحد. عندك شيء في هذا؟ ظاهر الحديث أن الحكم ذلك الرجل المجامع إنما جاء استناء امرأته، إنه جامع امرأته، وهذا الآن جماع غير صحيح غير شرعي. هو جماع غير صحيح، وأيهما أعظم إثمان؟ هذا آثم يجلد. إيه؟ يجلد يكتفى له بالجلد، والثاني تصير عقوبة في الطالب. الذي يظهر أنه يلزمه هذا الذي يظهر، والله المستعان. أنت تعرف شيئاً عن أهل العلم؟ قالوا فقل هنا هم بسوا هذا هذا وهذا. طيب بارك الله فيك. هنا يقول إن جامع امرأته جاهلا فالحكم واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر من المجامع. قال هلكت وما أهلك؟ قال وما أهلكت؟ قال وقعت على أهلي في يوم رمضان. اتفق عليه من حديث أبي هريرة، وفي حديث عائشة في البخاري احترقت. قال ما أحرقت؟ قال وقعت على أهلي في يوم رمضان. لو قال إنما قال لما قال احترقت هلكت دليل على علمه بالتحريم، أما من لم يعلم التحريم لا. لأصل عموم السنة عدم استفصال الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على العموم. نعم.